أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله سبحانه أن يهبنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأصلي وأسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. نحن نشهد في هذه الليلة المباركة، هي ليلة مباركة حقا وهي ليلة عظيمة الشأن، لكن في زمن مفصلي بين عام مضى وعام هو آت إن شاء الله، و إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون بداية التمكين وأن تكون بداية نصرة أو نصرة الإسلام أو نصرة هذا الدين انطلاقا من هذه الحادثة. فلذلك كان هذا العنوان حادثة الهجرة، طريق الإسلام نحو التمكين. سليجنحد سليطلع أو يقرأ أحداث الهجرة، وكذلك يقرأ مرحلة ما قبل الهجرة وهي المرحلة المكية، 13 سنة من جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وما اكتنفته من ظروف وما فيه ربما من احداث وما فيه كذلك من متغيرات. انت سيدرك يقينا بان هذه الحادثة، حادثة الهجرة من مكة الى المدينة، هي حادثة عظيمة، فكانت فتحا مؤزرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الامر الثاني ونحن بين يدي هذا الموضوع، إلا هذه الحادثة في كل سنة نراجع موضوعها، وفي كل عام نعاود نتفكر طبعا أنفسنا ونراجع هذه الحادثة ونقف عند العبر منها، باش كتنجنوع من المقياس، نقيس ربما أوضاع تلك الأمة وأوضاع ذلك العصر، وربما اجتهاد النبي واجتهاد أصحابه وتضحيتهم وأشياء كثيرة ربما سنشير إليها. بعد ذلك نقارن بحياتنا نحن وبيومياتنا وبعلاقتنا بديننا وبخدمتنا له، دقنوا عن دقن الربر ما دقنوا عن دقن المقياس ما دقن المؤشر في هذا المجال. ولعل هذا طبعا يجعلنا بعد ذلك نراجع الكثير من التصورات ونراجع الكثير ربما من السلوكات ومن الافعال في هذا المجال. فاذا حادثة الهجرة، اذا نجي الغرض فقط منها ان نقف عند الاحداث ربما التاريخية وبرك النبي صلى الله عليه وسلم يزوان ما كذا، وإنما أن تصور جملة من المعاني في هذا المجال في مرحلة ربما ابتدائية، في مرحلة أولى لهذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل معاناة شديدة في هذا المجال، 11 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياة لا استقرار، 11 سنة من الدعوة، من الجهاد، من المعاناة، من الاجتهاد، وربما كذلك من العداء. نسن بأن قومه قريش كلها كانت تعادي النبي صلى الله عليه وسلم، القبائل الاخرى مندز وقع يدعوهم الى توحيد الله سبحانه وتعالى، وصنزوي من اجل مصلحة ولا من اجل مال، وانما ذهب اليهم من اجل انفسهم، من اجل ان ينقذوا انفسهم من النار، يزويصن من اجل المصير. لكن مع ذلك كان يرد في مع كل قبيلة، يزويل الطائف يزويل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يبذل جهودا عظيمة، لم يتوانى، لم يتأخر، ربما لم يمل 11 سنة، وكي احد بيتصور هذه السنوات طبعا متتالية يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر في جهاد متواصل، في صبر، ربما في غربة. النبي صلى الله عليه وسلم انتو تعشك انو عنك تغربت انتو غضبراني جار ربما بين يدي قومه، الا انتو انتعادا تمشينا في هذا المجال، لكن مع ذلك كان صابرا محتسبا، كان يقوم بهذه الادوار كلها في تحمل، في امل الا رب سبحانه وتعالى يكتب النصر لهذا الدين. ولذلك قال تلك المقولة العظيمة لعمه، أسن الله ربما يجن قريش معه نوع من سياسة المفاوضات، وقتئذ ننس لعمه أبي طالب ارقبوني ومسني وشني والذي هنب السمنس ما قلش روامه، لدينا نوع من الاستعداد فنقدم له أشياء كثيرة، أموال، ربما زواج كذا من العروض، وش ناس عروض مختلفة في هذا المجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقولة العظيمة، إنته وحده والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الدين حتى يظهره الله او اهلك دونه. ألس يكتب ربي سبحانه وتعالى يوندين إلا الدف فغل مدن أو أهلك دونه يشس قلن شراء لو لمكن الدونتد لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الموقف إلا وحدس وهو الأعداء يتربصون به. إذا نبهان تصور هذه المرحلة قبل ما نسول في الهجرة لازم نسول عن مرحلة ما قبل الهجرة 11 سنة أو 12 سنة هذه السنوات التي كانت شديدة لكن رب سبحانه وتعالى يراد إلا دعديس نوع من الفتح دعديس نوع من ربما النصر لهذا الدين. ربما يقول أحد يتساءل الدين يرى رب سبحانه وتعالى قادر الذي جون الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه السيون مدنا بتدفن الإسلام مباشرة بتلقائية أنا يقنوا عن قلب رضويتي وشي لاستي مدنا مغشرة ومرعذ جر بتلقائية هم يقعون معاناة وهم يقعون الإيذاي أو الحصار 3 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر في شعاب مكة كانوا يأكلون الخشاش الأوراق شجر تفراي إلا الضضان تسدس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون هذه الأوراق وأصحابه هكذا كانت وجبتهم 3 سنوات من حصار يبتق عمه وتندقن قعمه. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا وأن يؤدبنا وأن يمرر لنا رسالة وهي أن هذا الدين يحتاج إلى جهاد وكان دعاة الدين بهذه الطريقة لا يتميز من كان مصلحا ملتزما صادقا دون لن يعبث دون لن ربما إلى يتود ببرك الوقت سون دين ومصلحيات ثم ربما ولسي المصير يتبين الفرق سنعدي سون صعوبة سنعدي سون المشقة فإن ذلك يجعل يتميز من كان ملتزم حتى هذه الأحكام صلوات واجبات كذا مش كي يتبين من كان ملتزم من إلا وننتت يومن ربي سبحانه وتعالى من إلا يطعر بسبحانه وتعالى في مختلف أوقاته دون إلا ربما ولسي طريق الله تعالى ولسي بريد خير ولسي كذا لا في طريقه الا المعاصي الا الشرور اكنسني حينما تضيق به الدنيا سطر السيس مرقشر وامو عند خطني فاذا يتميز فلذلك طريق الاسلام فيه نوع من المشقة فيه نوع من التعب لكن هذا تعب طبعا ربه لقصده التعب للانسان ولكن يلزم نوع من التضحية في هذا المجال اذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عانوا هذه المعاناة الشديدة في هذا المجال لكن رب سبحانه وتعالى يراد بأن يكون هناك نوع من النصر ويكون هناك نوع من بداية التمكين وبداية التمكين هذه كانت خارج مكة رب سبحانه وتعالى ينصر الدين خاطي سنين لنتون عمن دين في مكة مغضم القريش بل كانت نصرة الدين بأناس أجانب دقن مدن لاندبرانين وسند من المدينة من يثرب عند إنه لرب سبحانه وتعالى كتب على أيديهم نصرة هذا الدين فلذلك اذا كل هذه طبعا ربما هي 11 سنة ولمكن نختصر في دقائق لكن مش كبر كان نرقب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل كل هذا صابرا مؤمنا بإرادة الله سبحانه وتعالى وبأنه سينصره ذات يوم لا محالة طبعا سأدنا سنسير حول الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة دي بعض الاحداث كانت قريبة من الهجرة لعل اول حدث او من اقرب الاحداث وهو بداية اسلام الانصار في سنة 11 سنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج نسن بأن الحج هي عبادة أو هي نوع من الطقوس أو كذا كانت تؤدى قبل الإسلام وإنما سيدس الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم والتشريع القرآني أو الإسلامي يتصل بعض الشغل يعدل يهدب كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم في حينما يكون موسم الحج تسند هذه القبائل من مختلف الأصقاع حجا لهذا البيت الحرام فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتهز هذه الفرصة النبي صلى الله عليه وسلم كان نشيطا كان داعية حريصا فكان ينتقل يقضع سنين القبائل يقضع سنين يعرض غفصن هذا الدين يقرس التريح ما يتسلم أو النشغ نيوال أو النشغ نوع من الدين الجديد نوع من الفكر فكانت هناك مجموعة من الخزرج وبعض من الأوس وسند من المدينة الناس النبي صلى الله عليه وسلم من أين أنتم سميت تسيم الناس نحن من يثرب الناس التريح ما تسلم ونشغل بعض الكلمات بتا تعجبهم هذه الكلمات وما ترقم دي سقنوا عن الفايدة تبعت بتا واني عجبت تنجم يعني يتيني مروح ما قشروا فإذا أنصرف عنكم ريحا فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدثهم عن الدين عن الإسلام عن العقيدة والمرحلة المكية كانت ترتكز على ترسيخ العقيدة والإيمان والوعد والوعيد وكذا من هذه المواضيع فبعد ذلك هؤلاء الأنصار رب سبحانه وتعالى شرح صدرهم لهذا الإسلام فتذكروا فكرا بأن اليهود خطر ناي الناس أنا نبي مرسل كذا يشرح كل هذه الأشياء فكرا بأن اليهود من بني النضير وبني قريضة إن إلا انتعشن مع الأنصار في المدينة إلا سادة عادي قديس قنوا عن منغن جار الأوس والخزرج وهؤلاء اليهود فكان هؤلاء اليهود يتوعدون سجن هؤلاء الأنصار أو هؤلاء الأوس والخزرج طبعا قبل الإسلام باللي في قد يسكت الوقت هناك يكون هناك نبي، هذا النبي سنتبعه وسنقتلكم، يعني أننا نكون أقوياء ونقضي عليكم ونبعدكم عن المدينة. سيبنا تسلا لهذه الكلمات التي يقولها النبي وأنه نبي، نن اليهود تقرن غمني، فلماذا لا نفوز نحن ونسبقهم شن معلت ونؤمن بهذا فنكون نحن الذين سننتصر على هؤلاء. رب سبحانه وتعالى يجو هذه المقدمات، هذه الفكرة السابقة إلى هؤلاء الأنصار أو هؤلاء الأوس والخزرج. فطبعا في هذه السنة في سنة 11 إذا حينما أسلم هؤلاء وطبعا كان عددهم قليل، وعد النبي صلى الله عليه وسلم وعدت باللي في السنة القادمة في نفس الموسم في موسم الحج إلا دملقنا معاس بعد ذلك يبلغ لهم ما طبعا نزل وما طرأ من أحكام الدين بعد ذلك. وبدأت طبعا رحلة جديدة في السنة الكاملة لهؤلاء الأنصار، وسند نسك اسم بعد سوى هي سنة 12، وكان من منهم أسعد بن زرارة وعبادة بن الصامت وأسماء أخرى في هذا المجال، وكانوا 12 وسند 12 في السنة التي بعدها، وهي ما تتسمى في السيرة النبوية ببيعة العقبة الأولى، وكانت في الموضع الذي ترمى فيه جمرة العقبة ولذلك سميت بهذا الاسم. النبي صلى الله عليه وسلم بيغص نوع من العهد، البيعة تقلنوا عن كل عهد باللي يطيعون الله تعالى ولا يشركون به ولا يزنون ولا كذا، جملة من الأحكام يلتزمون بهذه الأحكام، فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وأرسل معهم واحدا من مكة من خيار صحابته وأصحابه يسمى بمصعب بن عمير رضي الله عنه. يزنت النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المجموعة من 12 إلا ينشط في المدينة ويدعو إلى الإسلام ويدعو إلى التوحيد، يزوم عسن مصعب بن عمير وتواعدوا على أن يلتقوا في العام الذي بعده. وطبعا مصعب بن عمير ولزوا إلى المدينة وإن فقط بشكد يبلغ هذا الدين وربما ينقل لهم بعض التعليمات، ولكن كان حريصا أن يوصل هذا الدين إلى كل بيوت الأنصار في العام الذي بعده، وهي السنة 13 وهي ما تسمى ببيعة العقبة الثانية، ملقن مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الموضع وفي أواسط أيام التشريق، ملقن مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدم معهم مصعب بن عمير وكان عددهم 73 في أسكس قبل 12 يرني بعد عام ربما تضاعف العدد 5 أضعاف، ومعهم امرأتان وريحا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعاهدوه على نفس العهود السابقة وأضيف عهد جديد وهو الشاهد في مسألة الهجرة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إليهم. هذه هاجر النزوة، هذه عمر معاسن، هذه قماسن في المدينة، لكن إذا تعرضوا لنوع من الهجوم أو إذا تعرضوا لأي نوع من الاعتداء أو النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي، فإنهم يدافعون عن النبي دفاعهم عن أزواجهم وعن أموالهم في هذا المجال. فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وطبعا وعلى أن يحموه وعلى أن يطيعوه. فإذا من هذه البيعة، بيعة العقبة الثانية، بدأت مرحلة التخطيط للهجرة. إذا مخطئ ونلا نتوي البلس بأن هجرة النبي من مكة إلى المدينة تقلنوا عن وروال ما تقلنوا عن كذا، إنما كانت الأمور بنوع من التخطيط الدقيق، النبي خطط كل هذه المسائل وضبط هذه المعالم واتفق مع الأنصار على هذا الاتفاق. ننس يا رسول الله أشنع عهد ونحميك وربما نعادي من يعاديك، خطر كان بين الأوس والخزرج نوع من المعاهدة مع اليهود مع قريش، هناك اتفاقيات عهود بين القبائل وقتئذ تجارية واقتصادية وغيرها في هذا المجال. فإذا بدأت إذا بهذه البيعة بدأت طبعا أولى مراحل الهجرة أو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سر رب سبحانه وتعالى يفرج غفص، يشم الغفص، هذه المشقة هذا الإيذاء، وأوجد له وطنا وأوجد له بلدا يوجد سكتمورت أيضا أخرى ينشر فيها هذا الدين بنوع من الراحة بنوع من اليسر في هذا المجال، وهذا طبعا عاقبة كل من يكون صابرا محتسبا في طريق الله سبحانه وتعالى. الكفار وكفار قريش ربما يودع سنول بأن هناك نوع من التخطيط، هناك نوع من التنسيق بين النبي وبين الأوس والخزرج، كنشر وامو للتمودة كنشر ذني في هذا المجال، فاشتد الإيذاء، كانوا يؤذون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كم من الدجار ومني طبعا شماتة وربما نوعا من المكر في النبي صلى الله عليه وسلم، وسين أصحاب النبي إليه ننس يا رسول الله شكون شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الناس لك أنت تصدرت لك أنت نجون شمروا جر وامويا، يقول إذا لن كبير في هذا المجال لا يتصور، صبرا تحملوا هاجروا إلى الحبشة دولند يعني مروا كذلك كانوا يشاركون النبي في كل هذه العقبات. النبي صلى الله عليه وسلم يبشرت الناس لقد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب, قد أوحي إلي بأنكم ستهاجرون إلى يثرب, فمن أراد الخروج فليخرج إليها. وسيخس هذه هاجر مغولين الجميع مغكذا فليهاجر إلى هذا الموطن, طبعا بعد أن اتفق ونسق الأمر مع الأنصار أو مع الأوس والخزرج. فإذا بدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهاجرون إلى المدينة, وكان أول من قدم المدينة رجل يسمى بأبو سلمة بن عبد الأسد, ثم بعده عامر بن ربيعة ومعه امرأته وهكذا. وكل أصحاب النبي هاجروا خفية, قاعد فرنس رجل في أوقات إلا قريش وتترقب حتى ربما لا تنترم ربما تنتصدر وتجر ومه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فإنه هاجر في نهار وأمام مرأة من قريش. وطبعا هذه حالة خاصة بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقوته وأشياء أخرى في هذا المجال. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة, قيمة النبي صلى الله عليه وسلم, وبعض ممن كان مريضا أو ضعيفا أو منع, خطر الله البعض سيسند العبيد أسلموا فأسيادهم حبسوهم حبس انتن تعاقب انتن من عمتن من اي اتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم, يعني انه قيم انديا. لكن كل من كان حرا او كان ربما له نوع من الامر بيده فانه هاجر الى المدينة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم, ابو بكر خسدي هاجر, النبي صلى الله عليه وسلم انه سريح سجم, وفي هذا اشارة الى انه سيكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الناس النبي حضر او جاهز راحلتين, وجد سنت رواحل مغجملين او كذا, ويفهم بان موعد الهجرة قد قرب, فحضر ابو بكر رضي الله عنه طبعا راحلتين ويعني وزادا وطعاما, وجعل اهل بيته كلهم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم, اسماء وعبد الله وخادمه وغيرهم من قوس الله في بيت ابي بكر رضي الله عنه, كانوا في خدمة اعظم او من اعظم الاحداث في تاريخ الاسلام وهو حدث الهجرة. اذا خدمنا هينس الظروف في هذا المجال رضي الله عنهم اجمعين. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد طبعا ان ترك عليا يجس الامانات التي كان القريش تستودعها عند النبي صلى الله عليه وسلم, يوضح يشرح كل هذه المسائل, وتركه على فراشه بعد ان تواطأت قريش اتفقا بانهم سيتعاهدوا يجتمعوا في دار الندوة, نوع من الدار ما يقنع نقل مقر تملاقى عند قريش بعد غرس نقل الامر ما يشرموا نبسي ذابال, فيجتمعون ليتراءوا وليتشاوروا. فاجتمعوا في دار الندوة باش كازجني قل حل يوم الدين, باش كازجني قل حل هذا الرسول اللي افسد عليهم ابنائهم وافسد عليهم عبيدهم طبعا دائما في تصورهم. فاتفقوا على ان يقتلوا هذا النبي وان ياخذوا من كل قبيلة واحدا, فاذا قتلوه جميعا تفرق دمه بين القبائل, فبنو عبد المطلب والتنجم الجنوع من الثار لان العرب كلها قد تواطأت على قتله. فمتنين طبعا يدبرون ويمكرون ويمكر الله رب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عليم وسميع, كذلك قد وضع واوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم فترك عليا في موضعه وهاجر متخفيا ليبقى اياما في غار ثور. عبد الله من مسل التوييز ابن ابي بكر التوييز الاخبار كل يوم لابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم اسندي اصدجد اسندوي ما يحدث في مكة اني لقرن اني لن توجد ناس النبي اتلحقن كذا قشر ومني في هذا المجال. وفي وقت السحر يعود الى مكة وتعود وراء ذلك طبعا اغنام خادمه حتى تزيل اثار الاقدام, وبعد ذلك يصبح في مكة وكان شيئا لم يحدث. قم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام, وكان الغار طبعا كما تعرفون الى الطريق الى المدينة الى الجنوب والغار الى الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم يزوال الشمال عكس قاع ابريد حتى, وهذا فيه طبعا نوع من التخطيط وفيه نوع من الذكاء والحنكة. وبقي ثلاثة ايام مالدي ستة قاع هذا الحال, وربما قريش يئست في ادراك النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ طريقه نحو المدينة نحو المدينة المنورة, واتخذ طريق الساحل جنوب ريد الله القوافل والجنت معادس لغرس طريقان لمكة طريق المشهور القوافل وطريق التجارة ديس جنوب ريد ديس نوع من الصعوبة وربما نوع من المشقة لا يسلك إلا نادرا. النبي صلى الله عليه وسلم يزوم عوبريد فيتسن وهو طريق الساحل من قبيل طبعا أن يبعد نظرات قريش في هذا المشهد. طبعا قريش رصدت جائزة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه, وهناك من سعى هذا المسعى مثل سراقة, ولكن في النهاية كل هذه المساعي خابت. طبعا رب سبحانه وتعالى عنايته يتكلأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. يوض النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة الى يثرب وبقي فيها اياما, ووضع لبنات المسجد الذي نزل فيه قوله تعالى لمسجد نسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا استقبالا عظيما. رب سبحانه وتعالى ألقى جكت المحبة لون غريبة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. هؤلاء الأنصار إلا الكل سدفغا السج من النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح للمساء السج من لعل يعني الامارات تدل على انه قريب لانه قلنا لعد يقن حد يصدروتي ثم يقشر ومه في هذا المجال ثم يعودون في المساء ليصبح هكذا اياما وهم يترقبون النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذه المدينة المدينة المنورة ربي جلس نوع من البركة جلس في اهلها وربما في ترابها وفي كل ما فيها نوع من الخصوصية في هذا المجال الا ربي سبحانه وتعالى ارادها ان تكون منطلقة او منطلق اشعاعي الاسلام لكل الانسانية من مكان واحد او من مدينة بسيطة في هذا المجال تسمى بالمدينة المنورة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يوضي للمدينة وسر اصحابه الذين هاجروا وسر الانصار ايضا سرورا عظيما بوصول النبي صلى الله عليه وسلم اليهم سالما. والحديث تصور طبعا مقدار الفرحة في هذا المجال. والبقي النبي صلى الله عليه وسلم اياما ضيفا عند ابي ايوب الانصاري الا اكرم النبي صلى الله عليه وسلم اكراما منقطع النظير في هذا المجال. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضع اسس مجتمع جديد الدولة الاسلام الجديدة وهي الاعمال الثلاثة التي قام بها النبي وهي بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والانصار وصياغة دستور المدينة او ما يسمى بوثيقة المدينة. بنى المسجد وفي ذلك دلالة عظيمة على ربط المسلمين بهذا الموقع وكذلك على تآلف القلوب وعلى ربما تساقط كل الالقاب لشكل فرق جاري قرحد سواء كان غنيا او فقيرا حاكما او محكوما بل الناس جميعا سواسية امام الله سبحانه وتعالى. ديك الموضع اللي تجتمع فيه القلوب وفيه نوع من الانس والراحة رسول صلى الله عليه وسلم يجسني الموقع يستمدون منه النور في هذا المجال. خطر نعزم في سورة النور في القرآن الكريم سغل نعزم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء وإن لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويدرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. إذن هذا المقطع قاعد تبيننا مسألة نور الله سبحانه وتعالى الإيمان إلى تشيط رب سبحانه وتعالى في قلوب المؤمن أو في قلب المؤمن سيقول حددس هذا الكلام النور الإيمان طاعة رب سبحانه وتعالى يعني الهداية هذه المعاني هذه سول يطرح تساؤلا معقولا وآليا ما ندفغ هذا النور ما ندف هذا النور ما ندبغ هذا النور. فإذا آليا نجد الجواب في الآية التي بعد ذلك في بيوت أذن الله وكأن هناك سؤالا يطرح أين نجد هذا النور فيكون الجواب في بيوت أذن الله أن ترفع. إذن لذلك المسألة عميقة جدا حينما بنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار طبعا فكان هؤلاء فيجمع بين المهاجر والأنصار ونسن بأن في السنة الأولى للهجرة والسنة الثانية كان الميراث ما كان على أساس علاقة النسب وإنما كان على أساس المؤاخاة. النبي صلى الله عليه وسلم يسبيد الميراث في السنة الأولى والسنة الثانية للهجرة والديدوي الميراث على أساس النسب ممس مغبس مضيوس وإنما أصبح الميراث على أساس إذا مات الأنصاري يرثه المهاجر وإذا مات المهاجر يرثه الأنصاري إلى أن طبعا توطدت العلاقات كسبا هؤلاء المهاجرون بعضا من الأموال فنزلت آية تعود بالميراث إلى أصله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فلذلك إذن هذا بالنسبة لي طبعا للمسألة الثانية والمسألة الثالثة وهي مهمة وهي كتابة الوثيقة. النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ثلاث قواعد قاعدة بناء المسجد وقاعدة المؤاخاة وقاعدة وثيقة المدينة المدينة المنورة ديس الأوس والخزرج الذين يتسمون بعد ذلك بالأنصار ديس كذلك اليهود من بني قريضة وبني النضير وبني قينقاع وكذا من هذه القبائل إلا النبي صلى الله عليه وسلم يجنوع من الدستور يجنوع أنك توثقت جارينه بين المسلمين فيما بينهم في مجال الحقوق والواجبات وكذلك فيما بين المسلمين وكذلك هؤلاء اليهود. ولعل من يطالع هذه الوثيقة سيجد فيها معان عظيمة في هذا المجال ولعل من بنودها الهامة الأولى أن المسلمين ممن هاجر من يثرب أو من يثرب وممن هاجر إليهم من قريش ومن كل من وفد إلى المدينة أمة واحدة من دون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أذاب في العرب في الجاهلية غص النظام القبلي نظام العشائري هو المقياس، الى درجة ربما العصبية والثأر وقشرة ام ولا غريب في هذا المجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ازال هذا النظام واوجد نظاما واحدا يجمعهم، وهو نظام الدين، نظام الايمان. التني دي كون سيسني قنوع انك تعشر تجديد، ما قنوع انك تقابلت تزول فيه كل الالقاب. فالضعيف او القوي منهم يعين الضعيف، والذي كذلك منهم يكون أسيرا فيفدى، وكذا من هذه الأشياء. فأوجد نوعا من التراص في العلاقات كبير في هذا المجال صلى الله عليه وسلم. لما نأتي أيها الإخوة، هذه ربما سرد تاريخي فقط سريع لأبرز محطات الهجرة. سغد نبحث عن بعض مواطن العبر، عما من شأنه أن يقوي ربما إيماننا، من شأنه أن يجعلنا نراجع بعض التصورات في ذواتنا في هذا المجال. ندرك أيها الإخوة أن العبرة الأولى التي نستفيدها من حادثة الهجرة، أول عبرة، إلا رب سبحانه وتعالى أراد وقضى بأن يعمر هذا الكون بالإيمان والتوحيد، إرادة الله سبحانه وتعالى إلا هذا الدين يكون منتشرا في كل مكان في مختلف المواطن. رب سبحانه وتعالى ولربط هذا الدين بموطن اسمه مكة والمدينة ولتربط في المكان. هذا الدين هو عبارة عن روح، هو عبارة عن فكر، هو عبارة عن سلوك، اخلاق، التزام، تعامل. سواء كنت عربيا او عجميا، كنت من اي فئة كنت، رب سبحانه وتعالى اختار لنا اسما واحدا ايها الاخوة، وهو اسم مسلم. رب غنخير جنس مخلاف، غنيوش جنس مخلاف، مهما كانت الالقاب ومهما كانت الاسماء ومهما كانت المذاهب والانتماءات، فإن لا اسم أعظم من اسم مسلم أو مسلمة. رب لني في القرآن كنت عربيا ما كنت كذا، ما فرق جروم ما كذا، ننتمي إلى اتجاهات نعم، ننتمي إلى مذاهب نعم، ننتمي إلى أوطان نعم، لكن ولمكن هذا الوطن أو هذا الانتماء أو هذا المذهب باتباعه نضر بالدين. أسندع للاتباع النغل المذهب ما أو الانتماء ما أو الاتجاه ما يلحق ضررا بالدين، فإن الدين يكون مقدما على هذا، لأن الولاء للإسلام، الولاء للدين، هو سماكم المسلمين هكذا. فلذلك إذا أيها الإخوة، نشعر سكت العبرت بأوطاننا ولا بالمواطن التي نسكنها إذا لم نخدم دين الله تعالى فيها. العبرة ليست بالوطن، العبرة ليست بالبناء، العبرة ليست بالحجارة، العبرة ليست بهذه الأشياء. السنلة مكة هي من أعز ربما انتصور قنحت تشرد قونشان لمدة طويلة من الزمن، يبريد نسي غولاد استدارس كذا في هذا المجال، لكن سنوضن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ان يقيموا هذا الدين في ذلك الوطن، الله سبحانه وتعالى امرهم بالهجرة، يتركون كل شيء، يتركون المال ويتركون الوطن والاهل وكذا في سبيل الدين. اذا نرى هذا مبدأ اسلامي، وهو ان تضحي بالمال وتضحي بكل ما تملك، لان العقيدة والدين هي اساس كل شيء. علماء الشريعة يقولون بأن الدين أو بأن شريعة الإسلام تقوم على حفظ خمس كليات، وأول كلية أو أول يعني ربما ركن من هذه الأركان هو ما يسمى بكلية الدين، بعد ذلك تأتي أول بعد ذلك النفس والمال وغيرها من هذه الكليات. لذلك إذن لكان نعزم في القرآن الكريم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. اذا لذلك نحب اوطاننا بمقدار ما نقيم شرع الله سبحانه وتعالى فيها، بمقدار ما نؤدي العبادات براحة، بمقدار ربما ما نخدم فيه ربما الدين، الاخلاق، القيم، هكذا حب الدين. اسن الله رب سبحانه وتعالى يرقد بان هذا الدين لا يخدم في مكة، يمرطن ان يتركوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة، والله يا مكة لانت احب ارض الله الى القلب، او الى في معنى الحديث، وكنوجي لولا ان اهلك او ربما يعني اخرجوك او اخرجوني ما خرجت، وكنوجي مدن من لنعمر وهم اهل قريش ضايقوني ربما اذوني والفغ. لكن لما وجد بان هذا الدين اصبح يلحق به نوع من الضرر، فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك كل شيء، واصحابه كذلك بلال ابو بكر قاوس التغدني تركوا كل ما يملكونه وهاجروا صفر اليدين هروبا وربما بهذا الدين. ولعل لنا في القرآن الكريم نماذج في هذا في قصة اصحاب الكهف، انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى، فاذا سدرقا هناك نوع من المضايقة تصدرتن فتركوا اوطانهم وهاجروا الى مواطن اخرى ليستطيعوا ان يقيموا فيها دين الله سبحانه وتعالى. لعل العبرة الثانية وهي ايمان الرسول صلى الله عليه وسلم وثباته. في القرآن الكريم نقرأ هذه الآية، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلى آخر الآية. إذن حقيقة حادثة الهجرة تؤشر عن إيمان عميق في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كبير في هذا المجال. المشركون على مقربة، وصاحبه أبو بكر إلا كذلك كان عميق الإيمان، لكن مع ذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى ثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الثبات أو في هذه الحادثة، حادثة الهجرة، إبراز عظيم لثبات النبي صلى الله عليه وسلم لإيمانه لاتصاله بالله تعالى. وهكذا الأصل أن يكون المسلم متصل بالله تعالى في كل ظروفه، يؤمن باللي رب سبحانه وتعالى تنجى. لا أحد، ماذا فقد من وجد الله وماذا وجد من فقد الله؟ ماذا وجد من فقد الله؟ ونلا رب سبحانه وتعالى وش معس وكان العد قاد دنت معس مدن وسقع من يغسل قاع، فإنه لا يستطيع أن ينجو، لا يستطيع أن يرى طعم السعادة، لا يستطيع أن يرى طعم الاطمئنان، لأن الله تعالى ليس معه. لكن ماذا فقد من وجد الله؟ ونلا مع رب سبحانه وتعالى لا يفقد شيئا، ولو كان في منظور الناس ضعيفا، ولو كان في منظور الناس بسيطا، لكن رب سبحانه وتعالى انت يتش هذه الطمأنينة، انت يتش هذا الإيمان، انت يتش هذه السعادة، سعادة النفس وسعادة الأسرة وسعادة الاستقرار وكذا. نقرأ دائما في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. خاطش شون تجيم، خاطش شون توم هذه المودة، وجعل رب سبحانه وتعالى انت يسوطد لا تكون هناك طاعة لله تعالى. الله تعالى لا ينزل المحبة أدعد يسدري أنا أدعد يسدني خسلي، لا سعادة لا كذا من هذا القبيل. إذا جعل رب سبحانه وتعالى، إذا هكذا الأصل المسلم أن يكون متصلا بالله سبحانه وتعالى في كل ظروفه في كل أحواله في هذا المشهد. ربما دائما كذلك نمر سريعا في نقاط كثيرة. أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك عبرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا، كان ربما دقل حد في ذلك الموقف أديني أو نمشركني لأن ألحقوا بهذا الإيذاء ورصدوا لي هذه المحاولة محاولة اغتيال، فإذا تشم رقا معايا ولا مانتها وقتنت أتنسي تحلغ لأن دي مشركن كذا. يوجد نوعا من التبريرات في هذا المجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا، وفي كذلك في مسألة وجود الأموال عند النبي صلى الله عليه وسلم دلالة عظيمة على التناقض الذي كان يعيشه المشركون. قلت تناقض عشان تمشركن عجيب في هذا المجال. والأمين أنس النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدقون به على أنه نبي مرسل، يكذبونه، قالوا ساحر، قالوا كاذب. بعدهم مني سرعد غرسي قنع من الأمانة ستوي النبي صلى الله عليه وسلم أنت السرس ديس سرعد قنحد والتشيد استقترقد بأنه كاذب بأنه ساحر، لا يمكن أن تضع عنده أعز ما تملك وهو المال. وفي هذا دلالة على أن كفر المشركين وجد الإنكار للنبوة وللرسالة، سن بأنه نبي مرسل، لكن سن بأنه في التزامهم ستترتب عن ذلك تكاليف وواجبات. الإسلام خطد لا إله إلا محمد رسول الله، خطر كان هي كلام لقالوها العرب وكان لن تختني راحا من معارضة النبي ومن كثير من المشكلات، لكن سنن بأنه سغادين هذه الكلمة يترتب عن ذلك التزام، ترك للمعاصي، ترك لشرب الخمر، أصحاب الشهوات ستنقطع شهواتهم، وأصحاب الشهوات والسحر وكذا سينقطع عملهم. كل سنن السن بأن مصالحه ستتضرر، تجارته وربما تعاملاته كل شيء بد. لماذا؟ لأنها كلها مخالفة لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان نوع من المعارضة معارضة من أجل مصالح في هذا المجال، ولم يكن نوع من الإنكار. ربما عبرة وأخيرة، هناك عبر كثيرة حتى أختصر وأنتهي في حدود الوقت. العبرة الهامة التي ربما نستفيدها نحن في هذا العصر أيها الإخوة، أن هذا الدين اللي رب سبحانه وتعالى ارتضاه لنا لا يقوم إلا بالتضحية، لا يقوم إلا بالعطاء، لا يقوم إلا على الصبر والبذل. وكان الجنحد يستقرئ تاريخ الإسلام ويتتبع المراحل التي مر بها هذا الدين لغندي وضماره أيها الإخوة، سيجد هناك تضحيات عظيمة يسند ربي من شدمدن، ربما أرواحهم أزهقت، دماؤهم أريقت في سبيل هذا الدين. وجي مدن أيها الإخوة صمت شرندوا في هذا الدين أبدا، مدن سافروا اغتربوا كذا، صبروا تحملوا، يقشر إلى عظيم جدا ربما يصعب على العقل أن يتصوره. أيها الإخوة، هذه الدين قد وصل إلينا إلا دلما جرف السنة. بعدهم مني الأصل يقل حتى أستجد كتلمة ما أستجد ربما يقلنا رأس مال ما قلش رومه الأصل سيرني بتقاه سيرني على الأقل يحافظ عليه. إذن أيها الإخوة الأكارم ونحن بين يدي عام هجري جديد، صلى الله تعالى أن يجعله عاما مباركا، عاما للتمكين، عاما للنصرة، عاما للألفة، للمحبة. إذن هناك أمانة أيها الإخوة، هناك رسالة أخي المسلم، اسم بالله رب سبحانه وتعالى قد أناط على عاتقك رسالة. والتو البلج بلت لذني قنحد من سائر الناس، أنت لست مثل الكافر، أنت لست مثل الملحد. شوت لي لأنني لن تعشر بركم من عبثا أدي تشرنات صنة جنرين صنة عبثا، ربما يستبيحون الأموال ويستبيحون الأعراض. لماذا؟ لأن ذلك لا مصير له. وإني اليوم من سجل شرق قرنص ربي ولا الآخرة ولا كذا ولا كذا. أنت بينك وبينه فارق كبير أخي، شتين دي مسلم رب سبحانه وتعالى ليقن غش قنشر قرنص المصير، قنشر قرنص الآخرت، قنشر ستحاسب عليه اسمه الدين. أشين يون الدين ويوجه فسنج يوضج هذا الدين، كنت ممن أسلم. وهناك أناس في هذا الكون حرموا هذا الدين، وهناك أناس حرموا هذا الدين. أيها الإخوة، لو تقرؤون ما يتعرض له بعض الناس في هذا العالم من المساومات في سبيل دينهم، روح أزمت وطالعوا وشاهدوا أن لا يتصرف في جنوب إفريقيا أو في القارات الإفريقية من قبائل فقيرة أسندس هؤلاء المنصرون يساومونهم أسنيننا والنش الطعام والشراب واللباس العلاج مقابل أن تتخلوا عن هذا الدين. أسنين شمر طفنا هذا الطعام، نحن سنبقى على هذا الدين. بدنا أيها الإخوة إلا أن ربما يتنازلون عن ضروريات الحياة، بعد ذلك إن شاء الله رب سبحانه وتعالى قد من علينا بالعافية، قد من علينا بالأمن، قد من علينا بالطعام بالشراب بهذه الأشياء. بعد ومن ما نصيب الدين في حياتنا، مش لك أنطيشة سيون دينه مثل وقتنا، مش لك أنطيشة سيون دينه ستفكيرنا كل قصة نغرس تفكير في مشاريعه، في تجارته، في كذا، في أسرته، كل قلنا نغرس نسبة. طيب الدين ومش تغرس نسبة منشت 5-10% 30-0. أيها الإخوة والله المسألة مسألة يعني حساسة، ومسألة كذلك يعني وشو برك تقول الأمور اللي كان قالت تقني والمبرك، وإنما هو مصير سنحاسب عليه. هذا الدين وضجت غرش تروش تدرت غرش ميد نخدم المعاش غرش ميد نتسنتن في هذا المجال، هل بلغت لهم هذا الدين؟ هل نصحتهم؟ هل على الأقل من قبيل المعذرة معذرة إلى ربكم جارفة رب سبحانه وتعالى التنجيد في هذا المجال؟ منشتي لأهل بيتك، منشتي سنسون دينه تروج، منشتي سنسون دين، منشتي سنسون النبي، بتغرس انت تقافت، بتغرس انت المعرفة في هذا المجال. الجوارج وسل معاش، ربما ترى منكرا، ربما ترى انحرافا، ربما ترى انبهارا، ربما ترى نوعا من التقليد، ربما ترى نوعا من الولاية للكافر. بعد ذلك هل غشك تغيرت ولا تحس غشك تغيرت؟ أعتقد عاد في قلمي ربما سنتسلد تسبن ما قنوت في كذا، كل هذه تصرفات. بعد ذلك أوندين في حياتك، في عملك، في كل مكان منش نصيب بس غشك تغيرت، تحس إذا قشر تحرج ولا ساتر قدما منكر، حينما ترى معصية تبادر إلى الدعوة، تبادر إلى النصيحة، تأمر، تنهى، ما غبر كل تم يعني قشر وكذا، وكان ربما تسلد قنوة إلا لا أدري سبوني والديك ما قشرهم، وتحس ما كذا يضيق صدرك خاطر كذا منش تميد ساعتك نحدشين قضاء كنت في اللي تسبه كذا. طيب قعد تحس انك تغيرت ولج ربي لا تسبه شي من هذا القبيل، نوع من الضرر، لا يدري ظلم في طريق، ظلم اللي جاري قنشر وامه في هذا المجال. تجدك تلوق فتتيني يا ربي انا ذاهب اتنصح، امر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلذلك إذن أيها الإخوة والله كل هذه مسؤوليات في هذا المجال، خط ربي سبحانه وتعالى سيحاسبنا في هذا الإطار. إذن نحن بين يدي عام هجري جديد، مضى عام لا ندري، طبعا هي صفحة قد طويت، كل شيء قد سجل، لكن بهيق نحدد نوع من الوقفة، نوع من المراجعة في هذا المجال. سقس 1432 عام، ديس 300 وكذا يوم، ديس كذا بالألاف من الساعات، ربما مئات الألاف من الثواني من الدقائق بتجي غديس من شتيرني دي سليمانك، هل يرنم منقص كذا جانب الأعمال الصالحة، جانب أعمال الخير، جانب الصلاة، جانب هذه الأشياء دي كتوقفت. أيها الإخوة كل جنسجنا جدير وهو بين يدي هذا العام الهجري الجديد يقارن ما كنا نقوله منذ قليل من هذه التضحيات الجسام، من هذا الصبر، من تحمل النبي صلى الله عليه وسلم للإيذاء في هذا المجال. أصحاب النبي قدموا إليه ذات يوم والخباب بن الأرت يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ طلبان غرب هذا شمرغفنا، هذا شمرغفنا هذا الإيذاء. طبعا أولي وسينا السير اخترت مزورتي السند ربي بطل شمرن لا نود نكت المرحاتي ولي مكنا تحمل يا وجار ومن وسينا زي النبي صلى الله عليه وسلم إننا سطلب رب هذا شمرغفنا. الخباب بن الأرتوني هذا الصحابي وعلماء الحديث قارن بأن الحديث سغتر ويجنحد وينطبق عليه تعد غص نوع من الدرجة. الخباب نلأرت كان عبد تغديشمج سيدته كانت تأخذ قطعة من النار من قطعة من الحديد تبيك الشفرونت فتحميها تتسحمت فوت تتسيبر بعد ومن تكوي له بها ظهره استكوال الظهرس سيهاجر إلى المدينة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قاس الخباب من الأرض الناس انتغن تلاب لي كنت تعذب هذه يمكن أن تصفر بتبتو كيفاش تعذبناش الناس قاعوا سيوي الغذوال أكشف لك عن ظهري وطرة. فكشف له لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ظهره كاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يغمى عليه لم يبقى إلا العظم رقبتك الإيذاء قاعد تحمل هذا يزواس النبي صلى الله عليه وسلم الناس ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا الناس النبي صلى الله عليه وسلم يسيو لسني ما روحاني الأمم السابقة الناس إن من كان من قبلكم إنتم قبلهم من الأنبياء إنهم تبعا كان الواحد منهم يمشط بأمشاط من حديد ويحفر له في الأرض ويقسم نصفين ما يصده ذلك عن دينه. إذن أيها الإخوة سنرقب هذه المعاناة هذا الدين مش كيوض بهذا الكل بعدهم مني. إذن علينا نحن أن نكون أتصور في مستوى هذه الأمانة في مستوى هذه المسؤولية ونحن على عام هجري جديد. إذن نأخذ عهدا أن نعهد رب سبحانه وتعالى إلا نكون على طريق الطاعة على طريق الخير على طريق نصرة هذا الدين على طريق نصرة الخير ونصرة هذه الأمة. يا ابن آدم أو ما من يوم انشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغنم مني بعمل صالح فإني إن ذهبت لا أعود إلى يوم القيامة. وربما قبل الختام نقطة أخيرة وهي لها علاقة بمسألة السيرة النبوية ربما هذا موضوع واحد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحن مطالبون في هذا الزمن وفي كل وقت إلا نقرأ السيرة النبوية ونطلع على أحداث النبي على ما أحداث التي وقعت في زمنه لأن النبي هو القدوة. أيها الإخوة نقيم حلقات في أسرنا في ديارنا ننشر العلم في بيوتنا أدنو الإيمان تدرنغ نستحضر هذا الإيمان هذا العلم بتى ونشمر هذا العلم بتى ونشمر الإيمان بتى ونري حتى نتعرف حتى نستزيد. فبماذا نملأ بيوتنا؟ ما أكثر الكتب ما أكثر المراجع ما أكثر القنوات ما أكثر الأقراص في هذا المجال. ريح مع تروج في ليلة مثل هذه هي ليلة الفاتح من السنة الهجرية ريح مع تروج سلسن تروج لعزمن في مؤسسات يسيج لعزمن ددة يتطلعون ويدرسون هذا العلم ويقرؤونه بتتعزمن كذا ريح اسمع إليهم أوجد حوارا عائليا. أيها الإخوة الحضارة جميلة لكن نوض إلى درجة أن الحضارة تغنصغ فبذلك لا نجلس إلى أبنائنا وتصبح بيوتنا كلها مشاهدات وكلها برامج وكلها إعلام وكلها أفلام فإذا بذلك نكون قد ابتعدنا عن الطريق. إذا نستحضر هذه التصورات أيها الإخوة ونفتح صفحة جديدة طبعا ملؤها المكارم ملؤها العظائم وطبعا وهي كذلك صفحة صلى الله تعالى أن يبعدنا عن المآسي أن يبعدنا عن الشرور أن يبعدنا عن المعاصي وأن يجعل عامنا عام خير وبركة وتوفيق وسداد وألفة ومحبة ونصرة لهذا الدين إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد ختم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.